خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكانوا يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر ومن أجمل ما نقل من الوصايا التي كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله تعالى يوصي بها بعضهم بعضا ما جاء عن أبي عون الثقفي رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين في الكوفة رحمه الله تعالى عن أبي عون الثقفي رحمه الله قال كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بها من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس أو في رواية كفاه الله الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته فهذه ثلاث وصايا كان أهل الخير وعندما يقول هذا التابعي رحمه الله عندما يقول كان أهل الخير فهو يريد بذلك الصحابة رضي الله عنهم وبعض من سبقه من كبار ممن هم أكبر منه من كبار التابعين فكان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضا بهذه الوصايا الثلاث وجها لوجه وإذا غابوا كان يكتب بعضهم إلى بعض رسائل وكتبا تحتوي على هذه الوصايا وهذه الوصايا كلها مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الوصية الأولى من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه هذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قول الله عز وجل في كتابه الكريم يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة فمن عمل الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سبحانه وتعالى وعد أن يحييه الحياة الطيبة والحياة الطيبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة في تفسير هذه الآية الكريمة تشمل الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في البرزخ في القبر والحياة الطيبة في الآخرة عند دخول الجنة وفي نعيم الله سبحانه وتعالى. فتشمل الدور الثلاث كما أن قوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تشمل أيضا الدور الثلاث، الدنيا والقبر والآخرة. فقد يقول قائل كيف هذا ونجد بعض أعداء الله سبحانه وتعالى والمحاربين للدين ومن الكفار والظلمة من أعطوا أموالا وملكا وسلطانا في هذه الدنيا، ونجد بعض المؤمنين قد يكون فقيرا أو مريضا أو غير ذلك. فالجواب أن الحياة الطيبة في هذه الدنيا ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة للعيان في مال أو سلطان، فإن الكافر والظالم لشدة حرصه على الدنيا ولعدم إيمانه بالله تعالى وباليوم الآخر وبالقدر، فإنه يجزع على ما فاته من أمر الدنيا، فيكون في ألم لجمع حطام الدنيا، ثم إذا جمعه يكون في ألم للحفاظ عليه، فيفرح بما أوتي في هذه الدنيا، الفرح الذي هو بمعنى العجب والتعالي على الآخرين، فيصيبه بطر وتكون في قلبه، ثم لشدة خوفه على فقدها يكون في ألم وضيق، ولقلة قناعته بما أعطاه الله تعالى فإنه يستقل ما عنده، ويكون دائما يشعر بافتقاره إلى ما ليس عنده، إلى غير ذلك مما يكون من ضيق وهم يصيب من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يقنعه بما أعطاه، وهو لعلمه أن الدنيا إلى فناء وإلى زوال، فإنه لا يجزع على ما فاته منها ولا يصيبه من الهم والكرب والألم مثل ما يصيب من كانت الدنيا أكبر همه، إلى غير ذلك مما يكرم الله سبحانه وتعالى به المؤمنين من حلاوة الطاعة وأنسهم بالله سبحانه وتعالى وبعبادته وبتدبر كتابه، ما يجعل معيشتهم طيبة وحياتهم طيبة. فإذا من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا، وجاء هذا المعنى في مثل قوله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، وليس معنى العمل للآخرة أن الإنسان يترك عمارة الأرض ويترك السعي فيها بما أحل الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا المؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا ويسعى في هذه الأرض ويعمرها، لكن الدنيا عند المؤمن إنما هي وسيلة يريد بها أن يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويستعين بها على عبادة الله عز وجل، فيكسب المال ينوي به أن يتعفف به عن الحرام وأن يصل به رحمه وأن يكف به وجهه عن سؤال الناس ونحو ذلك من المقاصد الحسنة، فتكون الدنيا في يد المؤمن وليست في قلبه. وجاء هذا المعنى في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه. جمع الله عليه شملا، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أو هذا حديث أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل همومه هما واحدا هم المعادي، من جعل همومه هما واحدا هم المعادي كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به همومه دون أودية الدنيا أو في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها أهلها. فإذا هذه الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه من كانت الآخرة همه فإن الله سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله، يعني يكون دائما في رضا وفي سكينة، وله هدف واحد يسعى إليه، هدف رئيسي واحد، وسائر الأمور بعد ذلك تكون أمورا ثانوية خادمة لهذا الهدف الأصلي ووسيلة له. فيجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، المؤمن يكون غناه في قلبه بالقناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب. وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني العمل للآخرة لن ينقص الإنسان شيئا مما قسمه الله سبحانه وتعالى له من أمر الدنيا. أما الفريق الآخر الذي تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فإن الله سبحانه وتعالى يشتت عليه شمله، يكون دائما في حيرة واضطراب وقلق، وجعل فقره بين عينيه، دائما يرى الفقر مهما أوتي من الدنيا، لو صار وزيرا يفتقر إلى أن يكون ملكا أو رئيسا، أو وإذا صار كذلك يفتقر إلى أن يكون ملكا على بلد أكبر أو على شيء أكبر، وهكذا لا يملأ شيء من الدنيا عينه، دائما يكون مفتقرا ويشعر ولا يشكر ما عنده من النعم، ويكون متطلعا إلى ما ليس عنده شاعرا بافتقاره إليه، فدائما في هم بسبب انشغاله بالدنيا وتعلقه بها، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. فهذه كانت الوصية الأولى التي كان سلفنا الصالح يوصي بعضهم بعضا بها: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنيا، والعمل للآخرة بأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى من الفرائض، وألا تشغل الدنيا المسلم عن أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، ثم أن يكون للمسلم حظ من نوافل العبادات والقربات، يكون له نصيب من تلاوة القرآن، من صلاة نافلة، من صيام نافلة، من صدقة تطوع، من غير ذلك من أبواب الخير، صلة الرحم، بر الوالدين، يعني لا تشغله الدنيا عن القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به والتماس مرضات الله سبحانه وتعالى. من عمل لآخرته كفاه الله أمر الدنيا. الوصية الثانية: من أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس، أو في رواية: أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكفيه الناس الذين يضمرون له الشر ويريدون به السوء، فإن الله سبحانه يكفيه إياهم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا يصلون إلى أذاه، ويكف الله تعالى شرهم عنه بقدرته سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين الناس، كما في رواية أخرى أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذا أصلح المؤمن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله يصلح ما بينه وبين الناس، والمراد به الإصلاح بينه وبين أهل الصلاح والخير والاستقامة، فإن الله سبحانه وتعالى يحببهم فيه ويزيل ما يقع من شقاق ونحوه وسوء تفاهم، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين الناس ويجعلهم يظنون به الخير بقدرته سبحانه وتعالى. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فإذا إذا وجد المؤمن نفرة في قلوب أهل الصلاح والخير والاستقامة منه وصدودا عنه، فليعلم أن ذلك قد يكون بسبب معصية وقع فيها أو شيء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيسعى إلى إصلاح ذلك وإلى التوبة إلى الله تعالى وأداء ما فرض الله عليه، فإنه سيجد أنه بإذن الله سبحانه يصلح الله ما بينه وبين الناس. وكان بعض السلف الصالح رحمهم الله يقول إني لأعرف أثر معصيتي في خلقي زوجتي ودابتي وولدي، في خلق زوجتي وولدي ودابتي، كان يعرف أثر المعصية فيجد يعني من زوجته نفرة منه وعدم قيام بحقه، ويجد من أولاده عقوقا، حتى الدابة يجدها يعني تتعطل به في سيره، وذلك لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فمن أصلح ما بينه وبين الله فإن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين الناس ويكفيه أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بالوصايا النافعة، ومما أسر من وصاياهم أنهم كانوا يوصي بعضهم بعضا بثلاث: إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بها، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بها: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله كفاه الله الناس، أو في رواية أصلح الله ما بينه وبين الناس. والوصية الثالثة: ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فإصلاح السريرة يشتمل على أمور، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومنها حسن الظن بالمسلمين وإرادة الخير لهم، وألا يكون في قلبه حقد وحسد لإخوانه المسلمين وسوء ظن بهم ونحو ذلك من الأمور، أن يكون في قلبه التواضع وليس فيه التكبر والتعالي على إخوانه. وكذلك من إصلاح السريرة ما يتعلق أيضا بما يكون بين العبد وربه: إذا خلى بنفسه فإنه يتقي الله سبحانه ويعلم أن الله سبحانه رقيب عليه، فمن أصلح سريرته أصلح الله سبحانه وتعالى علانيته، وأبدى الله سبحانه وتعالى ذلك على ظاهره. فكما جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما أسرع أحد سريرة إلا أبداها الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه، إلا أبداها الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه. فيظهر الله سبحانه وتعالى علامات ظاهرة في الإنسان تدل على ما في باطنه وما في قلبه، كما قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فما يبطنه الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يظهر من أحواله قرائن وعلامات تدل على ما في قلبه. فمن أراد أن يصلح الله سبحانه على نيته فعليه أن يصلح سريرته، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.